الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 13 من الشهر الرابع من عام 1429. أرجأت اليوم الحديث عن كتاب الإتقان لظروف سفر طرأت، فما استطعت أن نحضر النوع الذي كنا سنتحدث عنه اليوم، ولعلنا أن نبتدئ بالتفسير. لكن بما أن الشيخ سامي ما بعد حضر، إذا كان فيه سؤال أو استفسار، لأن نذكر أن في آخر الآيات أخذناها سريعا لضيق الوقت، فإن كان في سؤال أو استفسار عن الآيات السابقة أو كذلك عما يتعلق بالإتقان فلا بأس أن نناقشه ريثما يحضر الشيخ حفظه الله. نعم، ترى إذا ما سألت وأسأل. نعم، النسخ التخصيص يدخل في الأحكام الشرعية وفي الأخبار طبعا، والنسخ إذا كان مراد النسخ الكلي لا يدخل إلا في الأحكام فقط، لا يدخل في الأحكام. فإذا عبر السلف عن شيء من المخصصات بأنه ناسخ، بأنه ناسخ إذا كان في الأخبار، فنجزم يقينا أنه أراد التخصيص. وإذا كان في الأحكام فهو دائر بين أن يكون من باب التخصيص أو من باب النسخ الكلي، وهذا يعني ينظر فيه بالقرائن. كما قلنا، القاعدة الأولى أنه يكون اتباع أنه في الأحكام، يعني نجتهد في تخريج القول بالنسخ على التخصيص أو تقييد المطلق أو بيان المجمل، إلا إذا انعدم أو جاءت قرينة دالة على أن مراده النسخ الكلي، فهذا أولى. ولهذا ستقل عندنا دائرة المنسوخ كثيرا اللي هو بالنسخ الكلي. هنا إيش جيد رد المتشابه إلى المحكم كيف يكون؟ طبعا هو الآن عندنا قاعدة أن المتشابه والمحكم يعني لا يعلمها إلا من؟ إلا الراسخون في العلم. وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله اللي هو في مشكله وما يهم الاختلاف منه شيء من هذا في سؤال الراسخين، مثل سؤال الذي سأل ابن عباس عما أشكل واشتبه عليه فبين له ابن عباس. فإذا المرجع في معرفة المحكم والمتشابه هم الراسخون في العلم، والراسخون في العلم إذا جاءهم مثل هذه الأمور فإنهم يقيسون على المحكمات التي لا يقع فيها ماذا؟ اختلاف، وينظرون فيما قد يوهم الاختلاف أو يوهم التناقض وغيره فيحملونه على ماذا؟ على المحكم. والقاعدة العامة في هذا الباب اللي هو باب ما يوهم الاختلاف ستأتي ذكرها إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مما يدل على أن هذه قاعدة أنه لا يمكن أن يوجد الاختلاف أو التناقض أو التباين في قضية واحدة في كلام الله سبحانه وتعالى. فإن وجد فهو بالنسبة لمن؟ بالنسبة للناظر وليس بالنسبة للواقع. نعم، ما نسخ ولكن الحكم موجود، يعني مقروء، يعني ثابت. ولذا ذكرته لك لا يمكن أن يعرف كليا، يعني الفرق الآن في الأول ذكرنا مثال اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها ولا لا، كان مما أنزل الله 10 رضعات معلومات ثم نسخت بـ5. الآن هذا الحكم 10 رضعات موجود ولا غير موجود؟ طيب الآن مقروء ولا غير مقروء؟ لكن علمنا أن في 10 لما علمنا النوع الثاني اللي ذكرته لك لا نعلم المتلو أصلا، وبناء عليه لا نعلم الحكم. قد يكون منسوخ، هو قد يكون منه أخبار قطعا، لكن المقصد أن الفرق بين هذا وهذا أن هذا عندنا فيه دلالة عليه على الحكم نفسه، فبقي الحكم لازال بقي مدونا عندنا. أما النوع اللي ذكرته لك الرابع ليس عندنا لا الحكم ولا التلاوة، وأصلا إذا انعدمت التلاوة انعدم مع الحكم. نعم، إذا نسخت هذه طبعا الغالب فينا تكون في يعني في غير المصحف، يعني مما يوجد من في الأحاديث. إيه نعم، يعني مقام أو مجال الأحاديث، فهذا نجدها كثيرا في الأحاديث، يعني ممكن استدل عليها بالحديث. وإذا قلت لكم في درس النسخ والمنسوخ أن نحتاج إلى أن نجمع مثل هذه الأمور من خلال الآثار. نعم أيوة، لا لها أصل للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن في أحاديث لها أصل، يعني في أحاديث لها أصل. وكلام شيخ الإسلام عن السياق اللي أتى به ويتكلم عن المراسيل، يتكلم عن المراسيل، فلهذا أنا قيدتها بالمراسيل يعني من هذا الباب. طيب آخر سؤال للسؤال هذا. نعم هات يا عمد. نعم من أي جهة؟ نعم الجميلة القراءة الشاذة، ما نقول قراءة تفسيرية، يعني القراءات الشاذة مثل يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، لو أنت أثبت ضعفها يعني أنها ليست يعني حجة من جهة النقل سقطت من جهة المعنى، لكن إذا ثبتت من جهة النقل فأقل أحوالها، أقل أحوال هذه القراءة أن تكون إيش؟ رأي لهذا الصحابي، هذا أقل الأحوال. فإذا كانت قراءة ثابتة فهي أقوى من قول الصحابي، دخلت في باب المنقول. لا ما نستطيع نقول منهجهم، كان هذا هو المنهج الأصل، قد يقع من بعضهم، لكن نقول منهج الأصل أنه إذا ورد القراءة شاذة صحيحة الإسناد فهي حجة في التفسير، يعني من المنقولات، مثل ما نقول أن اللغة حجة أيضا. ضعيف من أي جهة؟ لا احنا قلنا لا، كنا أحادية شيء، كنا صحيح الإسناد شيء آخر، نتكلم عن صحة الإسناد، إن إسنادها صحيح فيتكون حجة وإن كانت أحادية، مثل قول الصحابي كيف تكون شاذة؟ والله ترجعونا للوراء، نكثر نقشنا فيه كثيرا. تكون شاذة مثل طبعا مثال دائما نضربه لأنه واضح، قراءة والذكر والأنثى في صحيح البخاري، قرأ بها أبو الدرداء وقرأ بها ابن مسعود وكذلك تلاميذ ابن مسعود، لكن مين موجودة عندنا في المصحف؟ هذه شاذة وهي صحيحة، يعني شاذة وهي صحيحة، والأمثلة عليها كثيرة جدا فما فيها إشكال. آخر سؤال معليش. تفسيرها والله يطول، إحنا ذكرنا جزءا منه، يعني ذكرت لكم جزء منه وفيها قراءات وكل قراءة لها وجه، فبيطول فيها الموضوع فخلها لوقت آخر، لأن ذكرت جزء منها وليس بكامل، لكنه يعني من باب الإلماح لما تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ. نعم.